بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا من الكلام على باب الصلح. أشرع اليوم إن شاء الله تعالى في باب جديد من أبواب العقود والمعاملات، باب الوكالة، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، ويعقد جائز يطر بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحج عليه لسفهه، وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، وليس له توكيل غيره، ولا الشراء من نفسه، ولا البيع لها إلا بإذن. وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، ولو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. قال الشيخ رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى باب الوكالة، يقال الوكالة والوكالة بالفتح والكسر، يجوز الوجهان، والفتح أشهر، يجوز أن تقول الوكالة ويجوز أن تقول الوكالة، والفتح أشهر. والوكالة من جهة اللغة هو التفويض، وكل فلانا بكذا إذا فوضه بكذا، وتأتي أيضا بمعنى الحفظ، وكيل على كذا يعني حفيظ على كذا، وكلا المعنيين يقصده الفقهاء. فإن عقد الوكالة هنا هو يتضمن أن يكون الإنسان حفيظا على ما يوكل عليه أمينا، وكذلك أن يكون له حق التصرف بالتفويض. إذن فالوكالة حفظ وحق تصرف، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الشرع فيقولون هي استنابة جائز التصرف مثله، استنابة يعني يجعله نائبا له، جائز التصرف سيأتينا إن شاء الله تعالى من هو جائز التصرف، مثله يعني أن يجيز جائز تصرف مثله كذلك فيما تدخله النيابة، سيأتينا تفصيل هذا التعريف من الشرع. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي مما تدعو إليه الحاجة، أن ينيب الإنسان عنه في بعض الأمور من يساعده ويعينه عليها. نعم. قال الشيخ رحمه الله، مسألة، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. تجوز الوكالة بإجماع الأمة في الجملة، وتجوز في الشراء والبيع والنكاح لأن النيابة تدخلها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن الجعد دينارا وأمره أن يشتري به شاه. نعم. يقول رحمه الله تعالى، وتجوز في الشراء والبيع والنكاح لأن النيابة تدخلها. ما معنى النيابة؟ يقول العلماء النيابة هي أمر يجوز فيه تصرف الغير، غير صاحب الأمر، ينوب الإنسان عن الإنسان، أي أنه يتصرف عنه في بعض الأمور المأذون بها شرعا. طيب، ما هي الأمور المأذون بها شرعا؟ قال العلماء، الحقوق أو الأمور تنقسم إلى قسمين، أمور لا تجوز فيها النيابة، قالوا وهي العبادات البدنية، فلا يجوز لك مثلا أن تقول لفلان يا فلان صلي عني الظهر، هذا لا تدخله النيابة، أو يا فلان صم عني، لا تحل فيه النيابة، العبادات البدنية قالوا لا تجوز فيها النيابة. فما بال الصيام عن الميت، وما بال الحج عن الغير. بعض العلماء قال هذا مما استثني بالدليل، وبعض العلماء قال هذا لا يدخل في باب النيابة بل هو أداء عن الغير، هو لم يكن نائبا عنك، هو أدى ويأخذ في ذلك أجرا ولك في ذلك أجر. فبعضهم أدخلها وبعضهم قال لا، لا تدخل أصلا في باب النيابة، كلامهم بين هذا وبين ذلك. لكن الأصل أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة. قالوا أما العبادات غير البدنية كدفع الزكاة، المال مالك لكن توكل غيرك في أن يدفعها، الصدقة ورد الأمانات، قالوا كل هذا تدخله النيابة. وكذلك ما يتعلق بعامة العقود كالبيع والشراء والزواج والطلاق، كل هذه تدخلها النيابة، وإذا كانت تدخلها النيابة فتدخلها كذلك الوكالة. طيب، إذن هذا معنى قوله وهي جائزة في كل ما تجوز فيه النيابة. وقال الله سبحانه وتعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن. نعم، ما وجه الدلالة هنا؟ أنهم أرسلوا من يشتري لهم فجعلوه وكيلا. إذن في كتاب الله جواز الوكالة، لأن ربنا أخبر أن أهل الكهف قد أرسلوا من كان وكيلا لهم في البيع والشراء. نعم. وقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ما وجه الدلالة هنا؟ أن العاملين عليها هم في الحقيقة وكلاء في قبض الزكاة وتوزيعها. من العاملون على الزكاة؟ الذين يتولون قبض الزكاة من الأغنياء ويتولون توزيعها على الفقراء، فهؤلاء في الحقيقة ماذا؟ وكلاء، وكلاء للسلطان المأمور أن يأخذ الزكاة من الناس وأن يردها في الفقراء. والعاملين عليها فجوز العمل عليها. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال إيتي وكيلي فخذ منه 15 وسقة، فإذا ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة. نعم، لكن هذا لا يثبت، ضعيف. وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة، هذا أيضا ضعيف. أبو رافع إنما كان واسطة في الزواج ليس في قبول النكاح، يعني كان واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة في أمر الزواج وليس في مسألة قبول النكاح. نعم. وتجوز الوكالة بشرط أن تكون فيما تدخله النيابة كالبيع والشراء والنكاح لما سبق، وتجوز في الرهن والحوالة والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والوصية والصلح والهبة والوقف والصدقة والفسخ والإبراء والقسمة، لأنها كلها تدخلها النيابة. ضرب لك الآن أو ذكر لك أنواع العقود التي تصح فيها الوكالة لأنها تصح فيها النيابة جميعها. لو ابتدأت من أولها البيع، يجوز لك أن توكل في البيع والشراء لأنه يجوز لك أن تنيب غيرك. وكذلك ما معنى تنيب غيرك يا إخوة؟ يعني يا فلان اذهب عني فافعل كذا وكذا، أنت نائب عني في هذا الأمر، بخلاف أمر الوكيل الذي توكله بالتصرف وأن تأذن له في شيء معين وقد يكون بأجر وقد لا يكون بأجر، والشراء والنكاح والرهن وغيره. لكن العلماء اختلفوا مثلا في المساقاة وكذلك في المزارعة. منهم من قال إن هذه لا تدخل فيما تدخله الإنابة ولا الوكالة، قالوا لأنه لا يجوز فسخها، قالوا هي عقود لازمة والوكالة في حقيقتها عقد جائز. ما معنى جائز؟ قلنا العقود تنقسم إلى قسمين، جائز ولازم. العقد اللازم هو الذي يلزم بمجرد عقده، والعقد الجائز هو الذي يجوز أن يفسخ سواء كان يفسخه أحد الطرفين أو كلاهما. فالوكالة عقد جائز، قالوا بينما المساقاة والمزارعة على قوله عقد لازم، إذن قالوا فلا تصلح فيه. وهي في لأنها كلها تدخلها النيابة، وهي في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها، فيثبت فيها حكمه، ولا نعلم في شيء من ذلك خلافا. ويشترط أن يكون الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه بنفسه، لأن من لا يصح تصرفه بنفسه فكيف يصح بنائبه؟ نعم، قالوا يصح ذلك منه أن يكون جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ قالوا الوكيل أن يكون بالغا عاقلا رشيدا حرا، هذه أربعة أوصاف. الوكيل ينبغي أن يكون بالغا عاقلا رشيدا حرا. بالغ يعني خلاص بلغ الحلم، فإذا كان صبيا لا يقبل. طيب عاقلا، فإذا كان مجنونا لا يقبل. رشيدا، فإذا كان سفيها لا يقبل. حرا، ينبغي أن يكون حرا، لأن غير الحر لا يملك، غير الحر مملوك. طيب قالوا هذا بخصوص الموكل. طيب والوكيل؟ قالوا ينبغي أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، ولم يذكروا الرابعة، لماذا؟ ها يا شباب، نحن قلنا الموكل ينبغي أن يكون حرا. طيب لما جاءوا للوكيل ما اشترطوا في ذلك أن يكون حرا، لماذا؟ لأن الموكل ينبغي أن يكون حر، يستطيع التصرف في ماله، أما الوكيل لا يلزم أن يكون تصرف. ولا الملك والإذن؟ الملك، يعني الملك والإذن. الموكل ينبغي أن يكون ممن يصح له الملك والإذن، أما الوكيل فلا يشترط ذلك، فيجوز أن يوكل الإنسان عبده في بيع أو شراء، لذلك لم يشترطوا الحرية في الوكيل، اشترطوها في الموكل دون الوكيل. واضح يا أخو؟ وضحت المسألة؟ الموكل ينبغي أن يكون إنسان له حق الملك وله حق الإذن، فلذلك قالوا لا يصح أن يكون الموكل عبدا، فاشترطوا فيه الحرية. لكن الوكيل يجوز، لأنه هذا الوكيل في الحقيقة لا يملك، إنما هو مأذون له في التصرف، فيجوز أن يكون عبدا، أن يوكل الإنسان عبده ببيع بشراء بغير ذلك، هذا لا إشكال فيه. نعم، إذن هذا هو معنى قوله إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. نعم. مسألة: وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما وجنونه والحجر عليه لسفهه، لأنه يخرج بذلك عن أهلية التصرف، ويبطل بفسخ كل واحد منهما لأنه إذن في التصرف، فملك كل واحد منهما إبطاله كالإذن في أكل طعام. نعم، يقول وهي عقد جائز، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، حكى على ذلك الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمه الله تعالى، أن عقد جائز. ما معنى جائز؟ يعني يجوز أن يفسخ. قال يبطل بموت كل واحد منهما، فإذا مات الموكل انفسخ عقد الوكالة، لا يصح أن يأتي الوكيل بعد موت الموكل ويتصرف، انقطعت وكالته. وكذلك بموت الوكيل، فإذا مات الوكيل الذي أذن له بالتصرف فهذا الأمر لا يورث، لا يؤخذ، لا يعطى لأحد بمجرد الانتقال. فإذا مات الوكيل أو الموكل انفسخ العقد. وهذا كذلك يعني ذكر المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وغيره، قال من غير خلاف نعلمه أن الوكالة تنفسخ بالموت. قال وجنونه والحجر عليه لسفهه، كذلك حكي في ذلك الاتفاق. قال لأنه يخرج بذلك عن أهلية التصرف، يعني السفه والجنون أصبح غير مؤهل للتصرف، ويبطل بفسخ كل واحد منهما، يعني كل واحد منهما يجوز له أن يفسخ، يجوز للوكيل أن يأتي فيقول لموكله أنا لست وكيلك من بعد الآن، فسخت العقد، ويحق للموكل أن يقول الوكيل أنت لست وكيلي بعد هذا اليوم، كل منهما يجوز له أن يفسخ العقد. نعم. مسألة: وكذلك الحكم في كل عقد جائز كالشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة لذلك. نعم، وقلنا إن المساقة والمزارعة من أهل العلم من قال إنها ليست جائزة ولكنها لازمة. نعم. مسألة، وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، لأن الإنسان ممنوع من التصرف في حق غيره، وإنما أبيح لوكيله التصرف فيه بإذنه، فيجب اختصاص تصرفه فيما تناوله إذنه، إما لفظا كقوله بيع ثوبي بعشرة، وإما عرفا كبيعه الثوب بعشرة وزيادة، إما من جنس العشرة كبيعه بأحد عشر وما زاد عليها، أو من غير جنسها كعشرة وثوب، لأن الزيادة تنفعه ولا تضره، وكل أحد يريد ذلك ويرضاه بحكم العرف. نعم، يقول ليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. إذا وكل إنسان إنسانا في أمر، فلا يحق للوكيل أن يتصرف إلا فيما أذن له لفظا، أو كان من عرف الناس أن المأذون له في هذا الشيء يفعل هذا الأمر. يعني إذا وكل رجل رجلا في محل دكان، قال أنت وكيلي في هذا المحل، تبيع عني وتشتري، فجاء اللفظ بماذا؟ بحل البيع والشراء، بالإذن في البيع والشراء، لكن في عرف الناس أن هذا الأمر يتناول ماذا أيضا؟ يتناول نقل البضائع، ويتناول الاتفاق عليها، وكل ما تقوم به مصلحة الدكان فإنه يقوم به، هذا في عرف الناس وإن لم يشترطه في الكلام. فلذلك قالوا عند الوكالة إنما يؤذن له فيما أذن له باللفظ الذي هو حقيقة العقد، أو ما يدل عليه العرف. إذا كان عرف الناس أن الوكالة في هذا الأمر تشتمل على هذه الأشياء، يؤذن له فيها بالتصرف. مسألة، وليس للوكيل توكيل غيره، وذلك أن الوكيل لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن ينهاه الموكل عن التوكيل فلا يجوز له ذلك رواية واحدة، لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه، فلم يجوز له كما لو لم يوكله. سيسرد لك الآن الأحوال التي من جهة توكيل الغير. فيقول الحالة الأولى أن الوكيل ينص يقول أنا لا آذن لك أن توكل غيرك في هذا العمل، أنا وكلتك أنت ولا آذن لك بالتوكيل. فهنا الرواية واحدة أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره. لماذا؟ لأن هذا نص العقد بينه وبين الموكل. نعم. الثاني، أذن له في التوكيل فيجوز له رواية واحدة، لأنه عقد أذن له فيه فكان له ذلك، كما لو أذن له في البيع، ولا نعلم في هذين خلافة. عكس هذه الصورة، لو قال له أنت وكيلي ووكل من شئت في هذا الأمر، قالوا فهذا أيضا جائز بلا خلاف، لأنه أذن له في العقد. نعم. الثالث، أطلق الوكالة فلا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الثالثة هي أن يأذن فقط بالوكالة ويسكت، لم يمنع التوكيل ولم يأذن به، أطلق الوكالة. فهنا قال هذه أيضا على ثلاث أحوال. نعم. أحدها أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله، كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة، فإنه يجوز له التوكيل فيها، لأنها إذا كانت مما لا يفعله الوكيل بنفسه عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة به فيه. مثال ذلك، رجل وكل مثلا مهندسا محاسبا طبيبا، فوكله بأن يقوم على محل العمل، سواء كانت عيادة سواء كانت كذا، وكله على هذا العمل. فهنا هناك بعض الأعمال معلوم في عرف الناس أن من كان في هذه المكانة لا يفعلها، فمثلا لا يقال للمهندس أنت عليك مثلا أن تدخل تنظف دورات المياه، معلوم أن هذا الأمر حتى وإن لم يؤذن فيه فإنه معلوم أنه يترفع عن مثل هذا فينيب عنه من يقوم به. قالوا فهذا لا إشكال فيه، قالوا هذا لا إشكال فيه أن توجب من أعمال الوكالة ما يترفع عنه صاحب المكانة فيوكل به من يقوم به، قالوا فهذا لا إشكال فيه. الحال الثاني، أن يكون عملا لا يرتفع عن مثله إلا أنه عمل كثير لا يقدر الوكيل على فعل جميعه، فإنه يجوز له التوكيل فيه أيضا لما ذكرنا. رجل عنده تجارة منتشرة في عدة محافظات، وجاء لرجل فقال وكلتك في تجارتي وسكت، فمعلوم أن هذا الإنسان لن يستطيع أن يكون موجودا في كل هذه المحافظات ويقوم بكل شيء فيها، فمثل هذا يعلم أنه لا يستطيع أن يفعله وحده، وأنه ولا بد أن يوكل معه من يقوم بهذه الأعمال. قالوا هذا كذلك جائز لا إشكال فيه، وإن لم ينص عليه في لفظ الوكالة. الحال الثالث أن يكون مما لا يرتفع عنه الوكيل ويمكنه عمله بنفسه، فليس له أن يوكل فيه لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه، فلن يجز كما لو نهاه عنه، ولأنه استئمان، فإذا استأمنه فيما يمكنه النهوض به لم يمكن له أن يوليه من لم يأمنه عليه كالوديعة. الحالة الثالثة أن يكون عملا عاديا يقوم مثله به وليس كثيرا عليه، بل هو يستطيع أن يقوم به. قالوا ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يوكل غيره إلا أن يؤذن له. يعني وكلت بعمل أنت تستطيعه وبه أعمال أنت لا تترفع عنها، تعملها أنت ومن كان مثلك وفي طبقتك. قالوا فهذا لا حرج فيه، ولا يجوز فيه أن توكل غيرك بالعمل إلا أن يأذن لك الموكل. نعم. وعنه أو له أن يوكل فيه، لأن الوكيل يملك التصرف بنفسه فيملكه بنائبه كالملك، وكما لو وكله فيما لا يتولى مثله بنفسه. نعم، هذه الرواية الثانية أنه يجوز. قالوا لأنه أذن له بالتصرف فهو يملك التصرف فيجوز له أن يأذن هو كذلك فيه، ولكن الظاهر والله أعلم أن الرواية الأولى أقوى، وذلك لأن الإنسان يستأمن إنسانا وقد لا يستأمن غيره. أنا قد أوكلك لمعرفتي بك أو لثقتي فيك، بينما أنا لا أعرف أو لا أثق في الوكيل الثاني، وهذا يكون فيه تصرف في ملكي بما لا أريد. فالذي يظهر أن طالما أن الفعل ممكن ويستطيعه الإنسان وليس مما يترفع عنه، فلا يوكل غيره فيه إلا بإذنه. مسألة: وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن، لأن العرف في العقد أن يعقده مع غيره فحمل التوكيل عليه، ولأنه يلحقه تهمة ويتنافى الغرضان فلم تجز كما لو نهاه عنه. نعم، يقول: وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا البيع لها. فيأتي وكيل وعنده بضاعة فيبيع هذه البضاعة لنفسه، أو يتصرف هو فيها بما يعود عليه بالنفع ببيع أو شراء أو تزويج أو غيره. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا فيه تهمة له، سيتهم أنه فعل ذلك لمصلحته لا لمصلحة موكله، بينما هو عامل في الأصل لمصلحة موكله. فقالوا فهذا لا يصح، قالوا مثل هذا لا يصح. وعلى هذا خرج بعض أهل العلم القول أنه لا يجوز لمن أذن له في توزيع الزكاة للعامل على الزكاة أن يأخذ من زكاة المال ولو كان مستحقا لها إلا بإذن المعطي. بعض أهل العلم منع من ذلك، مسألة فيها خلاف، لكن ما وجه المنع لمن منع؟ قالوا هذا فيه تهمة له، لو أن صاحب المال علم أنك أخذت من المال الذي أعطاك إياه كي توزعه زكاة سيتهمك مباشرة ويظن بك السوء. قالوا فلذلك لا يحل مثل هذا حتى ولو كان الذي يوزع الزكاة مستحقا، قالوا لا يأخذ حتى يرفع التهمة عن نفسه. وعنه يجوز لأنه امتثل أمره وحصل غرضه، فصح كما لو كان من أجنبي، وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء. انظر، قال جائز لكن بشرط. الأمر الأول قال أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء حتى يدفع عن نفسه تهمة ماذا؟ تهمة أنه راعى نفسه أو خفض في الثمن. هذه السلعة ستباع ينادى عليها في السوق بعشرة، أراد أن يأخذها لنفسه فليزد في السعر حتى يدفع التهمة عن نفسه. طيب، أو يوكل من يبيع ويكون هو أحد المشترين لتنتفي التهمة. نعم، أو أنه يوكل غيره في البيع والشراء، هذا على مسألة الجواز، يتخرج هذا على مسألة جواز توكيل الغير، فوكل غيره ثم هو يبيع يشتري منه من هذا الوكيل الثاني، لأنه الآن صار هناك كما يقال طرف ثالث، هذا الطرف الثالث يعني سيكون عدلا أو وسطا بينهم. قال القاضي: ويحتمل أن لا يشترط ذلك، لأنه قد امتثل أمره فأما إذا أذن له في ذلك فقد عمل بمقتضى التوكيل. أما إذا أذن له فهذا لا إشكال فيه. مسألة: وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، لأن المشتري في الذمة لا ينصرف في حق المشتري له في حق المشترى له، إنما ينصرف في ذمة نفسه، فتحصيل شيء له موقوف على إجازته ورضاه، فإن أجازه كان له، وإن رده لزم من اشتراه لأنه ألزم به. هذه المسألة قريبة من مسألة بيع الفضول. ما هو بيع الفضول؟ هو أن يتصرف الإنسان بشيء لم يؤذن له فيه، فهذا الوكيل أذن له في شيء معين، ثم إنه تصرف بتصرف زائد على ما أذن له فيه، اشترى ما لم يأذن له فيه. أنا مثلا وكلتك لي دكان يبيع مثلا البقالة أو يبيع السيارات، فأنت تبيع وتشتري في السيارات وهذا عرف الناس، فجيت أنت فأخذت من المال فاشتريت شقة، اشتريت بناية بمالي، هذا لا يجوز لك، هذا تصرف غير مأذون لك فيه مع أنك وكيلي، لكن وكالتك في شيء خاص، فهل ينصرف المباشر البيع لك وتتحمل أنت الثمن وترد لي القيمة؟ قال العلماء لا، موقوف على إذن الموكل، لأن الوكيل إنما اشتراه لموكله والموكل لا يدري ولم يأذن. قالوا فيرجع إليه، فإن أجاز صح، وإن منع لزمت الوكيل بثمنها ويرد القيمة التي أخذها من مال الرجل إليه. وهذا في عامة الأشياء، يعني هذا الأمر في جملة الأمور. يحكي لذلك الفقهاء القصة المشهورة من باب الدعابة، يعني أن رجلا كان يتشاجر مع نسائه، كان يتزوج يعني أربعة نساء، فضايقته إحداهن فاشتد معه فقال أنت طالق، فقالت الثانية يعني طلقت براته؟ قال وأنت طالق، يعني هو الرجل كان خلاص. طيب فجاءت الثالثة قال طلقت امرأتين؟ قال وأنت الثالثة طالق. إلى أن أتت الرابعة، جارته كانت بجواره، قالت يا رجل أجرين تطلق نساءك الأربعة؟ قال وأنت طالق إن أذن زوجك؟ قال أذنت. فطلق الرابعة أو الخامسة صارت معه، فالشاهد أنه طلقها ثم صار الإذن. هذا يضربونه مثال لتصرف الفضول في العقود التي تجوز فيها النيابة. مسألة: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد لأنه نائب، والمالك أشبه المودع، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي لذلك. إذا قلنا أنه أمين تجري القاعدة اليد الأمينة لا تضمن. إذا قلنا إنه أمين تجري القاعدة اليد الأمينة لا تضمن إلا مع التفريط والتعدي، فيقول لك الوكيل أمين، معنى ذلك أنه إن تلفت بيده مثلا البضاعة أو الأشياء التي وكل في التصرف فيها فإنه لا يضمنها إلا أن يثبت أنه قد تعدى أو أنه قد فرط. مسألة: قال والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي، أي مع اليمين، يعني لو اختلف الموكل والوكيل كيف تلفت هذه البضاعة نقبل قول الوكيل، إذا قال أنا لم أفرط، إذا قال أنا لم أتعدى، إذا قال إنها قد تلفت، لماذا؟ لأنه مستأمن أمين، فيقبل قوله أي مع اليمين. مسألة: وإذا قضى الدين بغير بينة وأنكره الغريم ضمن، لأن الموكل لا يقبل لا يقبل قوله على الغريم، فكذلك وكيله. نعم، إذا جاء وهذا فيه نوع تفريط، فسد دينا لشخص وما أخذ عليه بينة، غريم للموكل يطلب دينا، فجاء هذا الوكيل فدفع إليه الدين ولكنه فرط فما أخذ بينة، وجاء هذا الغريم فقال أنا ما أخذت شيئا أريد ديني، فهنا أي قول للرجلين يقبل؟ قالوا لا، قول الغريم هو المقبول، ويلزم الوكيل بالمال الذي دفع. لذلك يقول وإذا قضى الدين بغير بينة. هذه بغير بينة هي التفريط. قال وأنكره الغرين، قال ضمن، يعني ضمن المال الذي قال إنه قد دفعه، لأن الموكل لا يقبل قوله على الغريب، لأن الأصل براءة الذمة. براءة الذمة عند من؟ مع الغريب، أنه ما أخذ شيئا. الأصل براءة الذمة، الأصل أن هذا الغريم ثبت دينه وذمته بريئة من أن يكون قد أخذ شيئا. قال فكذلك وكيله. نعم. مسألة: إلا أن يكون قضاه بحضرة الموكل فلا ضمان عليه، لأن التفريط من الموكل. انتبه كلمة لأن التفريط، هذه تخبرك بأن التفريط كان في الأخذ بغير بينة، حصل التفريط. إذن نحن نازلنا على القاعدة، هو أمين ما لم يفرط أو يتعدى. فلما دفع الدين بغير بينة هنا حصل ماذا؟ حصل التفريط. قال لكن لو كان موكله حاضرا حين الأداء وما أخذ بينة، فهنا من المفرط؟ قالوا الموكل. إذن فالوكيل قد بريء. نعم. لأن التفريط من الموكل حيث لم يشهد، وإن قضاه في غيبته ولم يشهد ضمن، لأنه أذن له في قضاء مبرم ولم يوجد. وعن أحمد رحمه الله: لا يضمن إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يفعل. فعلى هذه الرواية إن صدقه الموكل لم يضمن الوكيل، وإن كذبه فالقول قول الوكيل لأنه أمينه، فيقبل قوله عليه في تصرفه كما يقبل قوله في البيع والقبض. هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، أنه يقول لا يضمن عند السداد إلا إن يكون وكيله قد أمره بالإشهاد. الوكيل قال له سد ديني لفلان وأشهد، فلم يشهد هذا الوكيل. قالوا فعندئذ يضمن، عندئذ يضمن. قال فعلى هذه الرواية إن صدقه الموكل لم يضمن الوكيل، يعني لو صدقه الموكل وقال نعم أنا أصدقك في أنك قد أديت هذا الدين مع إنكار الغريب، قال فهنا إن صدقه الموكل لم يضمن. قال وإن كذبه؟ قال لا، أنت ما الذي يثبت لي أنك دفعت للغريب؟ قال فالقول قول الوكيل لأنه أمينه، فيقبل قوله عليه في تصرفه كما يقبل قوله في البيع والقبض. فرده إلى مسألة الأمانة. نعم. مسألة: ويجوز التوكيل بجعل وبغيره. ما هو الجعل يا إخوة؟ هو ما يجعل ثمنا على مجمل الأمر، أجرة على مجمل الأمر. هي كلمة أجرة لا تصح هنا، ولكن ما جعل أجرا على مجمل الأمر، من فعل كذا وكذا له كذا، بخلاف الأجرة. الأجرة تكون على عمل محدود في وقت محدود. لا، الجعل أعم من ذلك قليلا. فمثلا أقول من جاء لي بكذا فله كذا، ربما أنت في مجيئك بهذا الشيء قد تستغرق وقتا طويلا، وقد تنفق نفقة من عندك، وقد تسافر، وقد تذهب، كل هذا لا علاقة لي أنا. أنت لك أنك إذا جئت بالأمر فإنك تأخذ المال، هذه واحد. الأمر الثاني، الجعل لا علاقة له بأنك عملت أو لم تعمل، المهم أن تأتي بالشيء، بخلاف الأجرة. الأجرة على قدر عملك، يعني لو أني قلت لشخص مثلا أجرتك على أن تنتهي لي من هذا المسجد، ربما تنتهي منه في يوم وربما تنتهي منه في عشرة، الأجرة في المسجد كل يوم كذا وكذا، فأنت تعمل بها، فإذا عملت ولم تنتهي لك أجرتك على قدر ما عملت. الجعل لا، الجعل لو أنك سافرت ودفعت وتعبت ثم لم تحصل ما طلبت منك لن تأخذ مني شيئا، وذهب تعبك هدرا، خلاف الأجرة. يعني لو جاءنا رجل الآن عامل وقلنا له أيها العامل أصبغ المسجد، ادهن المسجد، فجاء فصبغ نصفه وترك نصفه، يستحق أجرة النصف، هذه الأجرة، هذا المستأجر الآن. لكن لو قلنا جعلا من عمل المسجد وأقامه وأتمه ونظفه فله كذا، أو من قام بهذا الأمر فله كذا، على سبيل الجعل، لا يأخذ المال إلا إذا أتم العمل. فهنا يقول ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، يجوز أن تجعل له جعلا فيه، إذا أنهيت هذه المهمة لك كذا، إذا قضيت لي هذا الأمر كذا، إذا ذهبت فاشتريت لي الأرض التي في المكان الفلاني لك فيه كذا. ويجوز التوكيل بجعل وبغيره لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق، فإن قال بيعه بعشرة فما زاد فهو لك صح ولو زيادة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأسا. نعم. نقف إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. انتهينا الآن من كتاب الوكالة الحمد لله. طيب جزاكم الله خير. فتكون هنا الخلاف بين الموكل وبين الوكيل. نعم الوكيل خلاص برئ ذمته الأمر عند الموكل، إما أن ينظر يتقاضى مع الغريم يعيد الدفع له مرة أخرى خلاص الوكيل الآن برئ. لا لا هذا قول الثاني المذهب أنه إذا قضى الدين بغير بين الضمن هذا المذهب. لا يا إخوة كل شيء يتعلق بمسألة الكتابة هو لتوثيق العقود وليس العقد لا يشترط أن يكون مكتوبا. العقد لا يشترط أن يكون مكتوبا بل ربما بل تنعقد بصيغة الكلام. نعم التوثيق يشمل في ذلك الإشهاد يشمل في ذلك الضمان يشمل في ذلك الرهن كل هذه أنواع من أنواع التوثيق لكن ليست شرطا في صحة العقد. لا لا هذا ما في عرف يجب أن يوكله ما في لا يتصرف الابن في ملك الأب. متكلموا في تصرف الأب في ملك الابن هل يصح أو لا يصح لكن الابن في ملك الأب لا يصح. نعم نعم قال له أدي دين ربما لأنه ما نص على هذا الأمر يعني قد الإنسان قد يسد الدين بدون إشهاد هكذا على هذه الرواية. نعم هذه رواية خلي بالك يعني هذه ليست تصريح خلاف الرواية الأخرى. نعم صحيح لكن هم قالوا إن المساقاة وإن كانت لازمة لكن صورة الوكالة فيها ظاهرة لأنه أنت الآن توكل بزرع أرض معينة معلوم هذا في العرف أنه لا يمكن أن يتم إلا بالاستعانة بغيرك فيها فهم ألحقوها بهذا الباب في مسألة الجواز ومسألة جواز النيابة. يعني عندنا فيها مسألتان يعني لو تلاحظ ذكرت هنا تارة في الأمر الأول في أنها مما يجوز فيه النيابة وذكرت المرة الثانية في كونها عقد جائز فهم اعترضوا على التمثيل بكونها عقدا جائزا قالوا لا لا تدخل في جملة التمثيل في العقد الجائز. ثم بعضهم نازع في مسألة لحوقها في الوكالة قالوا بسبب اللزوم حصل منهم كلام فيها لكن التناول على مسألة الأصل أنها كونها عقد جائز قالوا لا قالوا لا يصح التمثيل بكونها عقدا جائزا في مسألة الوكالة. نعم قالوا هالعباد لا, لا لا لا يكون هذا نائبا عنه في هذا الشيء لا تصح فيه النيابة لكن قالوا حقيقة الأمر أنه يحج ويهب ثوابه لفلان فهو يفعل هذا الأمر بنفسه هذا تعبد لا ينوب فيه إنسان عن إنسان هذه العبادة هو يتعبد بها إلى الله فحقيقة الأمر أنه يفعل هذه العبادة ثم يهب ثوابها لهذا الإنسان يعني هي عبادة هو يباشرها بنفسه تعبدا بنفسه بذاته وببدنه فقالوا هذه لا تصلح فيها النيابة وبعضهم قال بل هي على بابها هذه نيابة ولا إشكال فيها. جزاك الله خير.